الشعور اليوم لا قبل ولا بعد ما في قمر ونجوم كل السما الفهدة حتى الشعور اليوم لا قبل ولا بعد كن الفراغ مرسوم ومطرز الفهدة فستانها من غيوم ورق من وردة فستانها من غيوم ورق من وردة فيصلها مكسوم جاها على وعده وصار الجدل محسوم يدها بوسط يده يدها بوسط يده فيصل فخر وسلوم رمز الوفا جدة صقر وبعيد الحوم كسبان من هدة فيصل فخر وسلوم رمز الوفا جدة صقر وبعيد الحوم كسبان من هدة مقدر ومحشوم من كثر من وده في مسانا نوم وكل رحل سهدة ما في مسانا نوم وكل رحل سهده